إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 25، وهو باب الخوف من الله. باب الخوف من الله. وكما ذكرنا في الدرس الماضي، فإن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو أحد العبادات القلبية و الأعمال القلبية العظيمة، وهو من أسباب رفعة الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم بخشيته والخوف منه ورهبته والوجل، كلها يعني عبارات متقاربة المعنى. يعني مقام الخوف يقال عنه الخوف أو الوجل أو الخشية أو الرهبة، كلها ذات معاني متقاربة، لكن يعني الفروق الدقيقة بينها أن الخوف أحيانا يكون مقترنا بتعظيم، مقترنا بمحبة كذا، فيتنوع يعني تسميته طبعا لذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. وقفنا عند حديث الرجل الذي قال لأهله: إذا مت فخذوني فذروني في البحر. نقرأ الحديث مرة أخرى. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم، يعني رجلا قبلكم في من كان قبلكم، آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، قال: فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة: لم يدخر، لم يبتئر عند الله خيرا، يعني لم يدخر عند الله خيرا، وإن يقدم على الله يعذب. فانظروا: فإذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسحكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا. فقال الله: كن فإذا رجل قائم. ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك، فما تلافاه أن رحمه الله. ثم قال: فحدثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان غير أنه زاد: فذروني في البحر، أو كما حدث. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا حديث عظيم، والإمام البخاري رحمه الله ذكره في باب الخوف من الله تعالى، لأنه يدل على يعني أهمية الخوف من الله سبحانه وتعالى ومنزلة هذه العبادة العظيمة، وكيف أنها قد تكون سببا في مغفرة يعني بعض الجرائم والعظائم يغفرها الله سبحانه وتعالى بسبب وجود الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. فهذا الرجل كما سنوضح إن شاء الله شرح قصته، هذا الرجل يعني كان عنده اعتقادات شركية وكفرية، وذلك أنه كان يعتقد يعني أنه لا يبعث، أنه بالإمكان ألا يبعث يوم القيامة، كان يعتقد أنه بالإمكان ألا يبعث يوم القيامة إذا فعلوا به هذا، إذا يعني أحرقوه وذروا الرماد في البحر في يوم عاصف، أنه بهذا يعني لن يبعث يوم القيامة. واعتقاد آخر وهو يعني اعتقاد أن قدرة الله سبحانه وتعالى يعني لا تشمل يعني القدرة على إعادة جمع ذراته وأجزاء جسده إذا فعل به هذا. يعني كان يعتقد هذا الرجل يعني أن الله تعالى لا يقدر على جمع ذراته وإعادة يعني بعثه مرة أخرى إذا فعل به هذا. فإذا هنا هذا الرجل شك في أصلين عظيمين من أصول الإيمان، يعني وهما الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، وظن أنه يعني يعجز الله تعالى إذا فعل هذا أن يجمع الله ذرات جسده، وشك أيضا في أن يبعث بعد الموت، في البعث بعد الموت. ويعني رغم أن الرجل كان يعني كما هو واضح من القصة يعني عنده احتمال يعني أنه قد يعني يبعث وقد لا يبعث إذا فعل به هذا، وأنه قد يقدر الله على هذا وقد لا يقدر، تعالى الله عن ذلك. يعني كان عنده أي نوع من الشك، وهذا لا يكفي للإيمان، لابد أن يكون الإنسان موقنا يقينا تاما بقدرة الله تعالى على كل شيء، ويكون موقنا يقينا تاما بأن الله تعالى يبعثه بعد الموت. لكن هذا الرجل إيه طرأ إليه الشك في هذين الأصلين العظيمين، ومع ذلك غفر الله تعالى له بسبب أنه كان جاهلا، فعذره الله تعالى بجهله يعني، وحمله على هذا أنه يجهل، يعني ليس عنادا لأمر الله سبحانه وتعالى ولا تكذيبا لأمر الله، ولكن يعني حمله الجهل يعني على أن يشك في ذلك. ثم أيضا يعني كان الدافع وراء طلبه هذا هو الخوف من الله تعالى، أنه خاف من الله تعالى يعني لأنه كان رجلا إيه يسيء الظن بعمله ولم يبتئر عند الله خيرا، يعني لم يدخر عند الله خيرا، يعني كان سيء العمل. وكما جاء في بعض روايات الحديث يعني أنه قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، يعني كان من سوء عمله والعياذ بالله تعالى، يعني عمل من الأعمال السيئة ومن فعل المحرمات وترك الواجبات، يعني لم يبتئر عند الله خيرا، لا له حسنات يرجو ثوابها، وله يعني من السيئات والجرائم ما يتوقع به أن يعذبه الله عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، ولكن حمله الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله تعالى ومن عذاب الله على يعني ما صنع، فغفر الله سبحانه وتعالى له بسبب خوفه من الله سبحانه وتعالى، وعفى الله عنه أيضا في معتقداته يعني الشركية بسبب جهله، فعفى الله سبحانه وتعالى عنه وغفر له ذنوبه العظيمة بسبب أن الدافع له هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعني بعثه يعني مجرد أن مات قال الله كن فإذا رجل قائم، قال الله تعالى كن فإذا رجل قام، تسمى إذا الفجائية يعني مباشرة، فإذا هو إيه رجل قائم، فقال الله تعالى له أي عبدي ما حملك على من فعلت، ما الذي حملك على أن تفعل ما فعلت، قال مخافتك، قال مخافتك، إذن إيه الذي دفعه إلى هذا هو الخوف من الله تعالى، فغفر الله له أو فما تلافاه أن رحمه الله. طيب هنا نقرأ يعني ما ذكره المؤلف، يعني نوجز ما ذكره المؤلف رحمه الله الشارح رحمه الله في شرح ألفاظ هذا الحديث العظيم. يقول يعني جاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذا الرجل هو آخر أهل النار خروجا منها، أن هذا الرجل هو آخر رجل يعني سيخرج من النار يوم القيامة، لكن الحافظ ابن حجر يقول هذه الرواية يعني رواية شاذة، يعني معارضة للروايات الصحيحة، ومتنها يعني يتعارض مع الروايات الأصح التي لا يمكن التوفيق بينها وبين هذا يعني. فهناك يعني أحاديث وصفت قصة آخر أهل النار خروجا منها، لكن الصواب يعني كما ذكر الشارح أن هذا الرجل المذكور هنا الذي قال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، ذروني في اليم، أنه شخص آخر غير آخر أهل النار خروجا منه. طيب هذا الرجل من أي الأمم؟ قال من إيه؟ من بني إسرائيل. الروايات التي معنا هنا فيها رجل في من كان قبلكم أو في من كان سلف، وجاء في روايات الحديث الأخرى ما يفيد أن هذا الرجل من بني إسرائيل، وهذا يفيد يعني أن بني إسرائيل كان فيهم يعني الصالحون، وفيهم من يخشى الله تعالى، وفيهم المذنب، يعني هم أمة كغيرها من الأمم، يعني فيهم الصالح وفيهم الطالح، ويتفاوتون يعني في ذلك، وكان فيهم أناس يعني ممن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني أشياء من عبادتهم ومن صالح عملهم، وفيهم أيضا المذنبون، وفيهم العالم، وفيهم الجاهل، وكانت أمة كثيرة الأنبياء يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهذا الرجل يعني كان من بني إسرائيل، و يعني جاء ذلك في ألفاظ الحديث، وكان يسيء الظن بعمله، كان يسيء الظن بعمله. يقول هنا الشارح جاء أيضا في بعض روايات الحديث أن هذا الرجل كان نباشا ينبش القبور ويسرق ما فيها، يعني من ضمن عمله السيء والعياذ بالله، أنه كان نباشا ينتظر يعني حتى تدفن الجثة، وينبش القبر ويسرق ما يوضع مع الميت، أحيانا يعني يضعون مع الميت بعض الحلي، يضعون معه الكفن، مرات يكون يعني من قماش يعني نفيس وكذا، يسرق الأكفان وبعض ما يوضع مع الموتى من متاع أو كذا. فكان نباشا ينبش القبور ويسرق ما فيها، وهذا من عمله السيء الذي جعله يعني يخاف عذاب الله تعالى إن مات يعني إن لم يغفر الله له. طيب هذا الرجل يعني قال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر، يقول في بعض الروايات فذروني وبعضها فذروني، رواية فذروني يعني فاتركوني، ذروني في البحر يعني اتركوني في البحر اللي هو بالتخفيف، وتأتي أيضا ذروني بمعنى يعني تفتيته يعني إلى ذرات مثل ذرات الملح وكذا، ويعني تفتيته إلى ذرات ورش يعني هذه الذرات في البحر. وجاء في رواية وذروا نصفه في البحر وفي نصفه في البر ونصفه في البحر، بعض الروايات فيها تفصيل يعني أكثر، أنه يعني أمر أن يلقى يعني يحرق أولا حتى يتفتت جسده، نفس نعم نعم هما روايتان نفس القصة يعني، هما روايتان نفس القصة. ف يعني في بعض ألفاظ الحديث يعني أن الرجل أمر أن يحرق ثم حتى يتفحم يعني، وبعدين يفتت يعني الذرات المتفتتة هذه، يلقى نصفها في البر ونصفها في البحر في يوم صائف، في يوم صائف، وفي رواية حتى إذا كان ريح عاصف، في يوم صائف أو إذا كان ريح عاصف، وكل هذا يعني بغرض يعني تعسير الأمر يعني حتى يعني في يوم فيه ريح عاصف ويكون يعني يوما صائفا والرياح عاصفة، ويلقى نصفه في البر ونصفه في البحر حتى تتفرق يعني أجزاء جسده أو ذرات جسده إلى يعني أبعد ما يكون. طيب هذا الرجل يعني أيضا جاء في الرواية أنه آتاه الله مالا وولد آتاه الله مالا وولدا، يعني رغم سوء عمله فإنه كان قد أنعم الله تعالى عليه بمال وأنعم الله عليه بولد، وهذا يعني مدعاه لشكر الله تعالى على نعمه، لكنه يعني بدلا من ذلك أساء العمل وطلب من إيه من أولاده أن يفعلوا به هذا، ولم يبتئر عند الله خيرا، يعني لم يدخر عند الله خيرا كما شرح. ويعني الرجل قال لأهله إنه يعني إذا إنه يخشى عذاب الله سبحانه وتعالى له، وإن يقدم على الله يعذبه، يعني قال لأهله إنه إن يقدم على الله يعذبه الله سبحانه وتعالى، يعني إذا بعثه الله يوم القيامة على هيئته يعني يعرفه كل أحد، و يعني سوف يعذب عذابا شديدا على سوء عمله. وفي رواية أنه قال فإن يقدر علي ربي لا يغفر لي، وفي رواية لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا، فكان يعني يتوقع أن يعذب عذابا شديدا والعياذ بالله تعالى، لكن يعني بجهله حسب أنه إذا صار رمادا مبسوسا في الماء والرياح لعله يخفى أمره، ويخفى على الله تعالى، تعالى الله عن ذلك، أو لا يقدر الله تعالى على جمعه إذا فعل به ذلك. وطبعا هذا معتقد يعني باطل، وحمله على ذلك الجهل كما ذكرنا. والحديث هنا يعني يفيد أن الله سبحانه وتعالى قادر على جمع ذرات الإنسان مهما تفرقت وتبعثرت وتحولت من حال إلى حال، فإن الله تعالى يجمع الإنسان يعني كما بدأه أول مرة. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني الإنسان إذا دفن في التراب فإن الأرض تنقص منه، يعني يصبح يعني جيفه ويتآكل جسده ويتفتت جسده ويتحول يعني إلى تراب ويختلط بتراب الأرض، ثم هذا التراب الذي في الأرض يعني الجسد يتفتت ويصبح مثل التربة التي حوله، يعني توضع الجثة في القبر ثم يحفر القبر بعد سنوات أو كذا، لا يوجد إلا بقايا يعني قليلة من العظام، وأين بقية الجسد؟ ذابت يعني وأصبحت جزءا من الأرض والتربة التي حولها، بعد ذلك هذه التربة يعني قد تنثرها الرياح وتنتقل إلى مكان آخر، قد تؤخذ هذه التربة ويصنع منها أحجار يبنى بها بناء، تظل يعني الذرات تتفتت وتنتقل من مكان إلى مكان وكذا، ومع ذلك يعني هذا أي ذرة من ذرات جسد الإنسان ذهبت إلى مكان ما، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم مصير هذه الذرة ومآل هذه الذرة، كما قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، الله تعالى عنده كتاب وهو اللوح المحفوظ، محفوظ فيه يعني مواضع هذه يعني مكونات جسد الإنسان وأين ذهبت ويعني إلى ما تحولت وتغيرت، كل ذلك معلوم عند الله سبحانه وتعالى، وليس فقط معلوما بل زيادة على هذا مكتوب في كتاب محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى لا يعجزه شيء، متى أراد أن يبعث الإنسان أمر ببعثه، وقال الله تعالى كن فكان الإنسان كما أوجده الله تعالى أول مرة، وسواء يعني الإنسان هذا قد بعض الناس ربما يموت محترقا، وبعضهم ربما أكلته السباع ولا أكلته الأسماك المفترسة، وبعد ذلك هذا السبع الذي أكل الإنسان، بعد ذلك هذا السبع ربما يموت، ربما تأكله السمكة والسمكة يأكلها إنسان، والإنسان هذا يعني المهم مهما حصل من تسلسل يعني يعني ضياع في الدنيا لأجزاء الإنسان وذراته وكذا، فإن ذلك لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قادر على إعادة جمع الإنسان كما أوجده أول مرة سبحانه وتعالى. وسبحان الله يعني الآن يعني تقدم العلم الحديث، يعني كما تعلمون موضوع الحمض النووي و يعني ما موضوع الجينات والاكتشافات العصرية يعني في هذا الموضوع، يعني تؤكد يعني أنه يعني إذا كان البشر يعني قد وصلوا إلى علم أشياء كثيرة يعني ما يتعلق ب يعني إعادة تكوين الإنسان، موضوع الاستنساخ، والآن يعني البشر يعني أدركوا يعني كيف أنه يمكن يعني من خلية واحدة إعادة تخليق الإنسان يعني كاملا وبنفس المواصفات الخلقية التي كان عليها وكذا. فالناس يعني أدركوا أشياء من هذه الأمور، ويعني فكيف بعلم الله سبحانه وتعالى؟ يعني إذا كان الله تعالى أطلع الناس على بعض يعني خفايا تخليق وإيجاد الإنسان وتصويره وكذا، أطلع الله تعالى البشر يعني على بعض ذلك، لكن طبعا لا يقدر يعني البشر يعني لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن أطلعهم الله تعالى على بعض يعني يعني على بعض يعني الكيفيات، العلم بكيفية تخليق الإنسان وإيجاد الإنسان، والله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب يقول الشارح يعني من اللطائف في هذا الحديث يعني ما ذكره شيخنا ابن الملقن في شرحه أن الرجل قال ذلك لما غلبه من الخوف وغطى على فهمه من الجزع فيعذر في ذلك. يعني هذا قول من الأقوال يعني في كون الرجل يعني عذر بهذا، هل العذر هنا بسبب الجهل أو بسبب يعني أنه قال هذا الكلام وقد غطى الخوف على فهمه أو على عقله فعذر بذلك. فالصواب يعني أن العذر هنا سببه الجهل، يعني أنه كان جاهلا، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كثيرة من الفتاوى، يعني أن هذا الرجل يعني جهل أن الله تعالى يقدر وجهل أن الله تعالى يبعثه، فغفر الله تعالى له يعني وعذره الله بسبب جهله. لكن هنا يعني سبب آخر يعني من أسباب العذر يعني أنه أو احتمال آخر أنه ربما أن هذا الرجل يعني سبق إلى لسانه هذا الكلام بسبب شدة الخوف، زي حديث الرجل اللي هو أخطأ من شدة الفرح، تعرفون قصة الرجل الذي يعني أضل راحلته بأرض فلاة وعليها طعامه وشرابه حتى أيس منها فنام تحت ظل شجرة وهو ينتظر الموت. رجل كان في سفر في صحراء يعني شاسعة منقطعة ومعه راحلته، الراحلة عليها طعامه وعليها شرابه وهي وسيلة سفره، وضاعت الراحلة ويأس منها، بحث عنها حتى يأس منها، لا معه لا طعام ولا شراب ولا وسيلة مواصلات، وانقطع في هذا المكان ولا أحد حوله، فجلس ينتظر الموت، فنام فاستيقظ من النوم وإذا هي قائمة عنده، استيقظ من النوم وإذا الراحلة قائمة بجواره وعليها الطعام وعليها الشراب، ووجدها يعني مرة أخرى، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة فرحه أخطأ وتكلم بهذا الكلام، فهنا طبعا غفر الله تعالى له يعني سبق لسانه لأنه تكلم بشيء يعني لا يعنيه أو لا يقصده وأخطأ بسبب الفرح. فهنا الحافظ ابن حجر يقول هذا الرجل يعني أخطأ من شدة الخوف، يعني كأن الخوف حمله على التلفظ بذلك، في حقيقة هذا الكلام يعني مرجوح يعني وضعيف، لأن القصة يتضح منها أن الرجل يعني لم يخطئ، يعني ما قال هذا الكلام عن غير يعني إرادة لمعناه، يعني الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح هذا لم يقصد هذا المعنى قطعا، ما قصد هذا المعنى ولا أراده، ولكن يعني هو مجرد سبق لسان، يعني تلفظ شيء لا يقصده ولا يريده، لكن الرجل هنا واضح أنه خطط لهذا الأمر يعني، وطلب من أهله أن يحرقوه وأن يلقوه في اليم وكذا، وعلل لهذا بتعليلات، يعني واضح أنه قصد ما تلفظ به وأراد ما تلفظ به. وإذن هذا لا يقال هنا إنه على سبيل الخطأ، بل هو متعمد يعني للتلفظ بهذا الكلام، ومتعمد لإرادة هذا المعنى، ولكن العذر هنا هو بسبب جهله بالمعتقد الصحيح يعني في تمام قدرة الله تعالى، وفي أن الله تعالى يبعث الإنسان يعني أيا كان حاله وكيف كانت طريقة موته. طيب، قال فأحرقوني، وفي رواية فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فاسحقوني. يعني بعض الروايات فيها مزيد تفصيل، يعني هنا أن الرجل قال لهم إيه، اجمعوا لي حطبا كثيرا أو اجمعوا إلي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فاسحقوني، يعني زي طريقة الهنود كده لما يحرقون الجثة ويضعون الرماد في زجاجة ولا كده. كل هذا لا يعجز الله سبحانه وتعالى. في رواية قال فاسحكوني، اسحكوني قال بمعنى السحق، أو هو إيه دون السحق، يعني السحق إذا كان شديدا يقال سحقا، وإذا كان يعني خفيفا يقال إيه سهكه سهكا، يعني السحق الخفيف يعني. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي. هنا هذا القسم يعني يوضحه ما جاء في رواية في صحيح مسلم، فأخذ منهم يمينا يعني استحلفهم على ذلك، هذا الأب يعني أوصى أولاده واستحلفهم على ذلك أن يحرقوه ويلقوه في اليم. ويحتمل أيضا أنه قال أنه يعني قال وربي أنه هو الذي أقسم، لا تعارض يعني، يمكن أنه هو نفسه أقسم على ذلك، يعني قال وربي يعني وربي لأفعلن ذلك، هو نفسه أقسم وأوصى أولاده أيضا واستحلفهم على ذلك. طيب، قال فقال الله كن فإذا رجل قال، في رواية فجمعه الله، وفي رواية فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا رجل قائم. فإذا إيه يعني أمر الله سبحانه وتعالى الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، فجمعته الأرض بأمر الله تعالى، وكل يعني قطعة أرض ألقت ما فيها من ذرات هذا الإيه الإنسان، واجتمعت يعني أجزاؤه، فإذا رجل قائم. إذا هنا تسمى إيه إذا الفجائية، يعني ضرب مثالا لها قال يعني كقولك إيه خرجت فإذا سبع، يعني ففوجئت خرجت مثلا من الدار فإذا سبع، يعني فوجئت إيه بسبع أمامي أو كذا. فهنا قال الله كن فإذا رجل قائم، يعني هذا دليل على أنه يعني مجرد أن قال الله تعالى ذلك تحقق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. هذا يشبه يعني قوله تعالى إيه في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هؤلاء يعني أيضا عدة آلاف من بني إسرائيل كانوا قد خرجوا من قريتهم حذر الموت خوفا من الموت، يعني قالوا بطاعون أو نحوه، يعني كان هناك هلاك يعني أو يعني داء أو وباء أو كذا، فخرجوا هاربين من الموت، عدة آلاف من الناس يعني تركوا البلد وخرجوا هاربين. فلم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال لهم الله موتوا يعني فماتوا، مجرد أن قال الله لهم موتوا هنا إيه الآية ليس فيها فماتوا، لماذا؟ لأنه يعني إذا قال الله تعالى شيئا خلاص يقع على الفور، يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى فقال لهم الله موتوا يعني فماتوا فور أن قال الله موتوا ثم أحياهم، أيضا كما أن الإماتة تكون بكلمة فالإحياء كذلك يعني بكلمة، قال الله قم فإذا رجل قائم. هنا يعني شراح الحديث يعني لهم يعني رأيان في تفسير يعني ذلك، هل هذا الكلام يعني حصل بالفعل هذا الرجل من بني إسرائيل؟ فطبعا هنا صيغة الحديث إيه؟ بصيغة الفعل الماضي، أن الله تعالى يعني جمع ذرات هذا الرجل وقال الله كن فإذا رجل قائم، وأن الله تعالى سأله وقال ما حملك على هذا إلى آخره. فهنا يعني قولان، القول الأول يقول إن هذا الأمر يعني حصل بالفعل يعني كما يفيده ظاهر الحديث، يعني أخذ الحديث على ظاهره وقالوا إن الله تعالى بعث هذا الإنسان، ويكون هذا استثناء يعني من العمومات يعني التي تفيد أن الإنسان إذا مات خلاص لا يبعث من موته إلا يوم القيامة، فيكون هذا يعني استثناء مثل قصص الذين أحياهم الله تعالى بعد الموت. يعني ذكر الله تعالى في كتابه الكريم قصص إحياء بعض الناس بعد موتهم، وهذه أمور يعني استثنائية يعني ثم يموتون مرة أخرى، زي إيه طبعا الذين كان يحييهم عيسى عليه السلام، وأحيي الموتى بإذن الله، عيسى عليه السلام أحيا بعض الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، الناس ماتوا ومسح عليهم عيسى عليه السلام فقاموا أحياء، بالتأكيد أنهم ماتوا مرة أخرى لكن هم يعني بعد أن تم إحياؤهم عاشوا ما شاء الله تعالى لهم أن يعيشوا ثم ماتوا مرة أخرى. وهناك أيضا قصة إيه العزير عليه السلام أو كالذي مر على قرية فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قصة من الذين صعقوا أصحاب موسى عليه السلام فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، الذين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة صعقوا وماتوا بأمر الله تعالى، ثم بعثهم الله تعالى بعد موتهم فبعثهم الله تعالى بعد موتهم. فهناك يعني نظائر، هناك طبعا قصة الطير التي أحياها إبراهيم عليه السلام بعد موتها، أحيا بأمر الله سبحانه وتعالى، فصلهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. قصة قتيل بني إسرائيل اللي هو فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، قصة القتيل الذي قتل في بني إسرائيل واختصموا من الذي قتله فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة ويأخذوا بعضا من هذه البقرة أو جزءا منها حدد لهم، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فضربوا القتيل فأحياه الله تعالى ويعني بعث مرة أخرى فأخبر باسم إيه باسم قاتله فقال قتلني فلان ثم إيه مات مرة أخرى. إذن يعني هناك نظائر يعني لأناس ماتوا في هذه الدنيا ثم أحياهم الله تعالى بعد موتهم قبل يوم القيامة. فيحتمل يعني القول الأول أن الله تعالى أحيا هذا الإنسان بعد موته في يوم القيامة وقال الله تعالى له يعني ما حملك على هذا وكذا، فإما يعني أن يكون هذا حصل يعني ويكون في حال البرزخ، يعني طب هنا كيف كلمه الله سبحانه وتعالى وقال له هذا، يعني كيف يعني يكلمه الله تعالى، إما يعني على سبيل الإلهام يعني إما أنه على سبيل الإلهام أو أنه بواسطة نبي من أنبيائهم مثلا سأله يعني أو بلغه عن الله سبحانه وتعالى، أو يكون هذا في حال البرزخ يعني يكون الإحياء يعني حصل لكن بكيفية غير يعني معلومة لدى البشر، يعني زي مدة البرزخ يعني الإنسان هو في قبره فبالإمكان يعني أن ذلك يعني في وقت البرزخ و يكون الإحياء بكيفية يعني غير مرئية للناس يعني وكلمه الله تعالى وأجاب بهذا الجواب، قال مخافتك يا رب. المهم أن هذا احتمال، يعني أن يكون هذا حصل بالفعل وكذا فيما سبق، يعني إما بعثا دنيويا أو برزخيا أو، والاحتمال الآخر وهو لعله الذي يعني الذي عليه أكثر يعني شراح الحديث وكذا، أن هذا البعث إنما يكون في الآخرة، وأن استعمال صيغة الماضي الفعل الماضي هنا يعني أن الله تعالى بعثه وجمعه وقال له وكذا، هذا لتحقق الوقوع يعني. وهذا الأسلوب أيضا يوجد في كتاب الله تعالى، الإخبار عن شيء مستقبلي بصيغة الفعل الماضي، يعني مثل إيه، يعني تأتي أخبار عن مثلا ونفخ في الصور، مثلا هنا ونفخ في الصور وجاء ربك والملك صفا صفا مثلا، هنا إخبار استعمال بعض الأفعال الماضية في الإخبار عن أشياء يعني حصل كذا ووقع كذا، أشياء مما ستحصل يوم القيامة لكن يخبر عنها بصيغة الفعل الماضي. وهذا من الأساليب يعني العربية، أن الشيء إذا كان مستقبليا لكن متحقق الوقوع متيقن يعني وقوعه، فيمكن إيه الإخبار عنه بصيغة الماضي كنوع من تصوير الحدث المستقبلي، يعني كأنه وقع بالفعل لكن القصد أنه سيقع يعني فيما بعد. فيكون هذا الحديث يعني من هذا الباب يعني. طيب، سأله الله تعالى ما حملك على هذا؟ قال مخافتك أو فرق منك، والفرق هو الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. فما تلافاه أن رحمه الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يعني غفر له بدون يعني أي عذاب، أو أنه يعني عذب فترة ثم أخرج من النار بعد ذلك؟ هل غفر الله تعالى له أو رحمه الله، بمعنى يعني أن الله تعالى نجاه من الخلود في النار ورحمه أن يعني يعذب عذاب الكافرين ويخلد في جهنم، فتكون الرحمة هنا بمعنى إخراجه من النار بعد أن دخلها وعدم تخليده في النار؟ فهذا القول يعني يؤيده بعض روايات الحديث التي تفيد أن هذا الرجل آخر أهل النار خروجا، لكن ذكرنا هذه الروايات يعني روايات شاذة يعني معارضة للروايات الأخرى. فعلى كل حال هذا احتمال، يعني يحتمل أنه غفر الله له أو رحمه الله، بمعنى أن الله تعالى يعني رحمه فلم يخلده في جهنم، وغفر له يعني بمعنى أخرجه من النار بعد أن دخلها. والاحتمال الآخر أن الله تعالى غفر له يعني لم يعذبه يعني ولم يدخله النار، فرحمه من دخول النار، فيعني عافاه من دخولها. هنا الشارح رحمه الله يقول: قال ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله أحد شراح البخاري، يقول: كان الرجل مؤمنا لأنه قد أيقن بالحساب وأن السيئات يعاقب عليها. فيقول الرجل كان مؤمنا لأنه أيقن بالحساب وأيقن أن السيئات يحاسب الإنسان عليها، لأن الذي حمله على هذا هو يعني اعتقاده أنه أساء العمل وفعل ما يغضب الله تعالى وخاف من عذاب الله، فأيقن بالحساب وأيقن أن السيئات يحاسب الإنسان عليها. وأما ما أوصى به فلعله كان جائزا في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة. هذا رأي يعني أحد شراح الحديث وهو الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله، يقول: لعل ذلك كان جائزا في شريعتهم، أن الإنسان يوصي يعني بحرقه وإلقاء ترابه في اليم وكذا، يقول لعل هذا كان جائزا في شريعة بني إسرائيل لتصحيح التوبة، يعني كنوع من تكميل التوبة الإنسان يوصي بحرقه وإلقاء ذراته. فقد ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة، لكن يعني في الحقيقة هذا رأي يعني ضعيف، والظاهر يعني أن الرجل فعل ذلك على خلاف يعني ما هو مشروع لهم يعني، وظن أن هذا يكون من أسباب يعني عدم بعثه وكذا، لكن لم يكن مشروعا لهم هذا، وكان مشروعا لهم يعني أن يدفنوا في التراب كدفن يعني المسلمين، وكما هو في شريعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يعني من فوائد الحديث جواز تسمية الشيء بما قرب منه، لأنه قال حضره الموت، والذي حضره في الحقيقة هو علامات الموت، يعني يقال فلان حضره الموت، هذه فائدة لغوية، يعني يقال حضره الموت بمعنى حضرته علامات الموت، يعني ليس بمعنى أنه مات بالفعل، ولكن حضره الموت يعني اقترب منه الموت قرب العلم. وفيه فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما خفف عنهم من وضع هذه الآثار، وأن الله تعالى خفف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل يعني التوبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أيسر ما تكون، يعني مجرد أن الإنسان مهما عظم ذنبه لا يحتاج يعني إلى أن يفعل هذه الأشياء، ولكن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فعل ويعزم على عدم العودة إليه ويقلع عن الذنب وكذا، فيحصل له التوبة بإذن الله تعالى بغض النظر يعني عن عظم الجرائم. لكن بنو إسرائيل يعني كان عندهم تشديد يعني في أمر التوبة، ولها يعني متطلبات يعني عسيرة، فلذلك يعني الرجل كان يتوقع أنه لا يغفر له بسبب سوء عمله. وفيه عظم قدرة الله تعالى، من فوائد الحديث عظم قدرة الله سبحانه وتعالى أن جمع الجسد المذكور بعد أن تفرق ذلك التفريق الشديد. من فوائد الحديث هنا بيان عظم قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جمع أجزاء هذا الجسد بعد أن تفرق هذا التفريق الشديد، ومع ذلك جمعه الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي شرح هذا الحديث ونتوقف عنده إن شاء الله. إذا في سؤال أو شيء. سبحان الله. الرجل يعني أخونا ياسر هنا يقول الرجل يعني آتاه الله مالا ومع ذلك كان ينبش القبور يعني ويسرق وكذا ما وضع في القبور، فهذا سبحان الله يعني كحال يعني الإنسان، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له وديان لابتغى إليه ثالثا، فهو لعل تحصيل هذا المال يعني كان من نبش القبور وكذا، يعني يزداد به غنى ويزداد به مالا فيستمر في الحرام. يعني الذي يستغرب هذا يعني يجد أن حال بعض المسلمين كذلك، مثلا يكون يعني يكتسب المال مثلا من عن طريق ربا ولا عن طريق بيع الخمر ولا الخنزير ولا كذا، ويعني رغم أنه عنده ما يكفيه من المال ومع ذلك يطمع في المزيد ويستمر في اكتساب المال بالطريق الحرام، رغم أنه آتاه الله تعالى ما يغنيه وما يكفيه، ومع ذلك يطمع في الازدياد يعني عن طريق الكسب الحرام. فهذا حال هذا الرجل يعني. نعم، لماذا سألهم يعني قال أي أب كنت لكم، قالوا خير أب، لماذا سألهم هذا السؤال؟ يعني هو جعل هذا تمهيدا ليوصيهم حتى يطيعوا أمره، يعني يقول يعني أنا كنت يعني لكم، يقررهم يعني أولا، يقول لهم ألم أكن لكم يعني خير أب، وكنت أحسن إليكم في الدنيا وأعطيكم ما تريدون وكذا، فبعد أن أقروا بهذا قال لهم إذن أنا الآن لي طلب عندكم، يعني أنتم كنتم تطلبون مني أشياء وكنت أعطيكم ما تطلبون وكذا وأحسن إليكم، فأنا الآن لي طلب عندكم، فيعني من البر بي يعني ورد الجميل أن تطيعوا هذا الأمر وتنفذوا ما أطلبه منكم، فجعل هذا يعني مقدمة وتمهيدا حتى يطيعوا أمره وينفذوا وصيته. بارك الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.